أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك تحب الضيافة ومأمور بالإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نعود إلى ما كنا بصدده في الأسابيع الماضية، وهو الحديث حول الحياة الأسرية المثالية. طبعا عندما نقول الحياة المثالية لا نعني الحياة التي كان عليها مثلا أمير المؤمنين والزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كلنا نعترف أن ما نحن فيه ليس بأفضل مما يمكن أن يكون. هذه قاعدة إخواني، من يعتقد بها يرجى له الكمال. الذي يعتقد أنه وصل إلى ختام الطريق يوقف سيارته ودابته. من الذي يسرع في السير عندما يعلم أن ما بقي كثير؟ عندئذ يجد في السير. من هو ساخط على نفسه؟ وحقيقة الإنسان بعض الأوقات يلتفت إلى قلبه وإلى باطنه، إلى أسرته، إلى تعامله. لو جاز أن يضرب نفسه لضرب نفسه. فاقتلوا أنفسكم، هذا لبني إسرائيل. البعض منا عندما ينظر إلى قلبه يستوحش من نفسه، وهذا أمر نعم ببعد من الأبعاد أمر إيجابي. أرجع وأقول الغرض من هذه الأحاديث الأسبوعية فيما مضى وما سيأتي إن شاء الله تثبيت أسس الحياة الزوجية السعيدة. والقضية ليست كمالية إخواني. أولا، من يحب الله عز وجل ويريد الكمال في التقرب إلى الله عز وجل عليه أن يبدأ من هنا، يدفع الضرر من جهة العائلة. الحياة الزوجية المشوشة، هذا الإنسان متشوش حتى في صلاته. الذي يرجع للمنزل أول الليل يدخل فيدخل في صراع مع زوجته. هذا الإنسان ينام قلق مضطرب، لا يقوم لصلاة الليل، وإن قام لصلاة الليل يجتر الكلام الذي جرى بينه وبين زوجته. لو كان جارا مشاكسا لارتحل عنه. بعض الناس يبيع بيته بأرخص الأثمان خلاصا من جار سيء. البعض في مقام العمل في الدائرة في الوزارة لا يرتاح من زملاء العمل، ينتقل إلى قسم دون مستواه، يقول المهم ارتاح من زميل العمل. وهكذا في الصديق، وهكذا في الشريك. أما الزوجة ماذا تعمل بها؟ إن أبقيتها بهذه الحالة كارثة، إن صرفتها كارثة أخرى. حاول أن تسد باب الشياطين من هذا المجال. وهناك إخواني مضمون رواية رأيتها من قديم الأيام في بالي المضمون، وهي رواية طريفة. بعض الأوقات الشيطان، لا أقول ييأس من الإنسان، يرى المؤمن كالجبل الراسخ، كالحديد الصلب لا يمكن أن يدخل فيه. يبدأ ويبحث الشيطان عن أضعف الحلقات حوله. يرى زوجة يمكن أن يثيرها، كما يقال سريعة الغضب. يثير الإنسان من خلال أحد أولاده، حتى يثيره من خلال جاره، إنسان تحسن إليه، جار علاقتك معه طيبة، وإذا به تراه يفتعل المشاكل. الشيطان إذا يأس من المؤمن أو رآه عنيدا إن صح التعبير يحاول أن يحرك البيئة الاجتماعية حوله. ولهذا لا تستغرب تقول فلان ما لي وله، أنا أحسن إليه، لماذا يؤذيني بكلامه؟ الشيطان يريد أن ينتقم منك، من صلاتك، من جماعتك، من إحسانك، يريد أن ينتقم منك. إذن الحديث في هذا المجال مهم جدا. اليوم أطلنا في المقدمة قليلا، لا بأس حتى نستذكر ما قلنا. حديثنا اليوم حول الرباط الذي يربطنا بالحياة الزوجية، وهو من أقوى الأربطة، لأن الأحاديث الجانبية تواضع لها، أحسن إليها، تحمل إساءتها، كل هذه فروع لحديثنا هذا اليوم. من وصل إلى العلة فقد مسك بزمام المعلول، من جاء بالنار فقد جاء بالحرارة، هذا أمر قهري. ألا وهو أن يعيش الإنسان في قلبه الحب الإلهي، حب الله ومن يرتبط به. كونوا إخواني معي جيدا، حديثنا اليوم له تقريبا طعمان أو لونان، لون إلهي ولون بشري، هو حديث اجتماعي وأخلاقي، على كل البحث مشترك. أولا إخواني، الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا، دعونا نبدأ من الأخلاق وننتهي بالاجتماع. الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا إذا كان عاقلا معتقدا بمبدأ لهذا الوجود، وكلنا صائرون إليه، ألا إلى الله تصير الأمور، فملاقيه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الإنسان لابد أن يبحث في فؤاده، هل رب العالمين يحبه أو لا يحبه؟ بعض الأوقات الزوجة تشك في رضا زوجها، طبعا الزوج إذا لم يرضى عنها ماذا يعمل؟ ينصرف عنها، يتركها، لا يعتني بها. ولهذا المرأة العاقلة بين وقت وآخر تقول للزوج: يا فلان، أتحبنا؟ هل ترى منا ما لا يرضيك؟ هذا شيء طيب. وهكذا العكس، الرجل الذي هو حريص على حياته الاجتماعية أيضا يقول للزوجة: هل هنالك ما يكدر المحبة بيني وبينك؟ أقول الإنسان العاقل المؤمن بين وقت وآخر يسأل نفسه: يا رب، أتحبني أم لا؟ لو أن رب العالمين ما أحب عبدا ماذا يعمل؟ أقل ما يصنع به أنه يتركه لنفسه، يلقي حبله على غاربه، كما تقول في الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الآن كيف نعلم أن الله يحبنا ولا يبغضنا؟ القرآن الكريم هو الحكم. راجعت لكم هذا اليوم رواية آيات: إن الله يحب وإن الله لا يحب، ومن أصدق من الله حديثا. رب العالمين يحب من؟ أنا أذكر لكم فقط العناوين: رب العالمين إن الله يحب من؟ يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المتوكلين، يحب المقسطين، يحب المطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله. تقريبا هذه هي الآيات التي فيها ذكر محبة الله عز وجل لعباده. تعالوا معي نحلل هذه الصفات مرة أخرى المحسن المتقي الصابر المتوكل المقسط المطهر. أنا حاولت أجمع أبحث عن صفة جامعة كما يقال قاسم مشترك. رأيت أن الصفات هذه موجبات المحبة الإلهية، رب العالمين يحب هذا الصنف، هذا الصنف هو الجامع المتقي، المتقي محبوب الله عز وجل. والتقوى كما تعلمون هذه الأيام الذهب، عندنا عيارات مختلفة وكله ذهب. المتقي المتقون درجات، أمير المؤمنين أمير المتقين والمؤمنين، وإمام المسجد أيضا متقي، لو لم يكن متقيا لما كان عادلا يصلى خلفه. أين تقوى أمير المؤمنين وأين تقوى أئمة المساجد مثلا؟ إذن التقوى حالة الخوف من الله عز وجل، الحذر، قلنا كثيرا هذا المعنى وأؤكد عليه. المؤمن من أهم صفاته أنه يعيش حالة العبودية. كنت أتكلم مع البعض في الأمس، عندما يذهب الإنسان إلى السوق ليشتري بضاعة، سلعة، ثوبا، متاعا، حقيقة يده على قلبه. إن شاء الله تذكرني بهذه الجملة، وخاصة الأخوات المؤمنات، البعض منهن يبالغن في الشراء في مجلس، في حفل من الاحتفالات الكذائية، المهم تبالغ في الشراء. أقول الإنسان المؤمن عندما يشتري، يشتري شروة العبد إن صح التعبير، شراء العبد. يعلم أن هنالك عقبة يوم القيامة، يؤتى بالثوب الذي اشترته المرأة، طبعا هذا الثوب تحول إلى رماد، إلى تراب تذروه رياح القيامة، ما بقي شيء. يقولون لماذا اشتريت هذا الثوب وأرهقت بعلك بهذا؟ هو اشترى، هو دفع، وأنتم تعرفون أن المأخوذ غصبا، حياء عفوا، كالمأخوذ غصبا، هو لم يرضى بذلك، دفعا للمشاكل سكت على مضض. لماذا؟ أنت أمه وهو عبد، لماذا تجاوزت الحد؟ ولهذا المؤمن كما قلت حقيقة عندما يشتري سلعة لنفسه أو لغيره يعيش الخوف والهاجس، لأن هنالك عقبة، عقبة المشتروات إن صح التعبير. هذه طبعا هذا المعنى ليس في رواية أو آية، ولكن وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن أي شيء؟ الآية مطلقة، نعم هناك موقف المشتروات يوم القيامة. أرجع وأقول التقوى صفة جامعة، ولكن باقي الصفات، الصبر، القسط، نعم الإحسان، كل هذه صفات يتعلق بالغير أيضا. أحب أن أقول إخواني لكم في حديثي في هذا اليوم، الذي يريد أن يحبه الله عز وجل فليراعي تعامله مع الغير. أنت في حياتك الزوجية محسن، كلامنا قلنا مشترك بين الأخلاق والاجتماع، بين الأسرة ورب العالمين. هل أنت محسن إذا أبو الزوجة، لأن الزوجة قد لا تصرح لك بكل شيء، لو أن أم الزوجة، لأن البنت تصرح بأسرارها لأمها، لو أنه أمهات زوجاتنا سألن زوجاتنا هل أنت راضية عن الزوج، هذا الزوج محسن، إن أجابت بكل ارتياح بلا خوف بلا تقية بلا مجاملة، قال زوجي محسن زوجي مقسط، إن الله يحب المقسطين، هذا الإنسان اقترب من دائرة الجاذبية الإلهية. لماذا تنتظر مناما مكاشفة وليا من أولياء الله يأتيك؟ انظر إلى سلوكك مع الغير، فإن كنت محسنا مقسطا فأنت ماذا من الذين يحبهم الله عز وجل. اتفاقا آية إن الله يحب المتوكلين جاءت في ذيل هذه الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المؤمن الفظ، المؤمن الغليظ، هذا الإنسان خارج دائرة المحبة الإلهية. إذن ماذا أريد أن أقول؟ الذي يريد أن يكون محبوبا عند الله عز وجل، محبوبة في أرضك وسمائك في زيارة أمين الله، حاول أن تحقق في نفسك هذه المعاني. الآن بقرينة المقابلة، رب العالمين لا يحب من باب اليقين، القرآن كثيرا فيه تأكيد. عرفنا من يحبهم الله عز وجل، الآن رب العالمين لا يحب من؟ طبعا هذه الآيات مخيفة. رب العالمين إذا لم يحب أحدا سقط من عينه، فإذا سقط من عين الله عز وجل تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من طرده الله عز وجل كان في أحضان الشياطين قهرا. أيضا الآيات ملفتة، أنا أحب وأنا أقرأ إن الله لا يحب، حاول أن تحلل معي ما هي الصفة المشتركة بين من لا يحبهم الله عز وجل. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الذي يأخذ مهر زوجته قهرا هذا معتدي. الذي يتحكم في شؤونها، بعض الرجال يأخذ راتب زوجته وكأن هذا حقه الطبيعي، يقول أنت زوجتي، المال وما تملك لي، ادفعي عني القسط الذي عندي، نعم في البنك الفلاني، أنت معتدي. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لك الحق أن تمنعها من الخروج من المنزل، أما لا تتواصل مع أهلها ولو في اتصال، قاطعي فلان واصلي فلان، هذا بأي حق؟ هذا شأنها في لبسها في مأكلها في مشربها، البعض يتحكم وكأنه إله يعبد. والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب الظالمين. أنا أعتقد ما منا من أحد إلا وله ظلم أو ظليمة، من منا لم يظلم أحدا قط؟ والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب المفسدين. هل بعض له صلاة ليل ولكن ما قيمة صلاة ليلك؟ والله لا يحبك. وهذه ليست برواية من الكافي أو البخاري، هذه آيات كتاب الله عز وجل. والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب الخائنين. أنت عندما مسكت بيد الزوجة في ليلة الزفاف ماذا قال لك أبو الزوجة؟ قال هذه أمانتنا بيدك. وأنت ماذا قلت؟ قلت إن شاء الله سأحفظ الأمانة. إذن وعدت، لا تكن من الخائنين. إن الله لا يحب كل خوان كفور. عندما تتكلم مع الزوجة لا تتكلم معها على أنها امرأة لا تعقل. بعض الرجال، دعونا نعاتب أنفسنا نحن معاشر الرجال، بعض الرجال وكأن هنا قاعدة مسلمة أنه أعقل، رأيه أصوب، يفهم الأمور أكثر. ومن قال هذا؟ أنتم تعرفون في عالم الفهم والدرك يقال في بعض الحقول المرأة أشد إدراكا ودقة. نعم، تتعامل مع الناس، تتكلم وراء الهاتف، تقول لك الزوجة لحنك لم يكن لحنا مؤدبا، أنت لا تعلم، تتكلم على رسلك وهي تراقبك في نبرة صوتك. نعم، يقال في الجزئيات المرأة أدق من الرجل، إنه لا يحب المستكبرين لا تستكبر عليها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. على كل حال، هذه بعض الآيات أو تمام الآيات التي تتكلم عن المحبة الإلهية. تعالوا نلملم أطراف الحديث، وصلنا إلى ختام الحديث. في المؤتمرات العالمية إذا أريد أن يعلم أن المؤتمر ناجح أو غير ناجح، مؤتمر زعماء القمة مثلا، ينظرون إلى البيان الختامي. إن كان لهم بيان ختامي يعلم أن هناك اتفاق، وإلا فلا. البيان الختامي لحديثنا أن صح في هذا اليوم المبارك، ماذا أريد أن أقول؟ كان كلامنا عن الحياة الأسرية والزوجية. الذي يمسك إخواني قوام الأسرة هو هذا الحب الإلهي. تقول: الحب الإلهي ما ربطه بالزوجة؟ نعم، هنا بيت القصيد. قبل أن أذكر ختام الحديث هذا اليوم، حقيقة العالم قائم على المحبة التكوينية، الجاذبية الكونية، هذا حب. لولا حب الأرض الجاذبية الأرضية للتفاحة على الشجر لما سقطت هذه التفاحة على الأرض. هناك محبة. المغناطيس، أنت عندما تقرب حجر المغناطيس ترى التجاذب بين الحديد والمغناطيس. العالم ممسوك بالتجاذب. رب العالمين كأن ألقى محبته في الجاذبية، ألقى محبته في حجر المغناطيس، ألقى محبته بين الإلكترون والبروتون، وإلا هرب الإلكترون عن النواة. ما الذي يجعل هذه النواة تدور ملايين السنين حول النواة؟ الحب. لولا الحب لما بقي عنصر في هذا الوجود. أرجع وأقول: الذي يجمع نواة الأسرة، خلية الأسرة، هو هذا التجاذب. ولكن كونوا إخواني معي جيدا، أنا عندما أحب أن أركز على نقطة أقول كونوا معي جيدا. مرة حبي للزوجة حب بشري محض، لأنها زوجتي، لأنها عروستي كما يقال، ولكن مع الأيام هذا الجمال يزول. من الليلة الأولى للزفاف يبدأ العد التنازلي، التجاعيد تظهر، الجمال يذوب، الشعر يتساقط، الشيب يغزو شعر العروس في يوم من الأيام. إذا كانت العلاقة علاقة بشرية، الختام أنتم تعلمون كما في بلاد الغرب، الزوج في مصح كبار السن في بريطانيا مثلا، وزوجته العجوزة في مصح كبار السن في أستراليا مثلا، والولد يعيش في قارة أخرى. هذه ختام العلاقة البشرية، الحب البشري. ولكن الحب الإلهي، حب الزوجة إذا كان من منطلق إلهي، ماذا سيحصل؟ النبي يقول صلوات الله عليك يا رسول الله، يقول: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. النبي صلى الله عليه وآله يقول في رواية أخرى: الخلق عيال الله. يا له من حديث! أنت عندما تتعامل مع زوجتك على أنها عيال الله، تذهب للسوق في حر الهجير في الصيف، تنتقل من محل إلى محل لتأتي بفاكهة إلى زوجتك، تقول: يا رب، هذا عيالك، أريد أن أتحبب إليك بجلب الطعام إلى عيالك. لو في ذلك اليوم، الآن الزوجة كانت في انهيار عصبي وقالت: ما هذه الفاكهة يا بخيل؟ لماذا جئت بهذه الفاكهة الرخيصة مثلا؟ وأنت قدمت بعد ساعة ساعتين من المشوار المضني، أولا تفرح في قلبك تقول يا رب خدمت عيالك وأصابني منها ما أصابني، تكلمت علي ولكن لوجهك الكريم أصبر. الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من دفع عيال الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول في حديث قدسي، قال الله عز وجل الخلق عيالي لا الزوجة، حتى هذه الخادمة التي في المنزل هذه من عيال الله، أحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم. إذن إخواني، الذي يريد أن يكون محبا ومحبوبا لله عز وجل وفي الأسرة فلينظر إلى زوجته على أنها أمة الله، عيال الله، أمانة الله، عندئذ إن الله يحب المحسنين. كلمة أخيرة وختامه مسك، هذه الرواية قد لا تكون مرتبطة بحديثي ولكن من أرق الروايات، البعض مغرم بالأحاديث القدسية. كلمة الله، هذه الرواية الداودية في أخبار داود، هذه علاقة العبد بربه، أبلغ أهل أرضي. داود ناقل الخبر ونحن نتلقى الخبر الإلهي. أبلغ أهل أرضي أني حبيب من أحبني. كلامنا في الحب الإلهي، إن أحببت الله عز وجل رب العالمين صار حبيبك. والجليس من جالسني، بعض الناس إذا كان في سفر وحده يستوحش، إن دخل السجن ظلما وعدوانا قد يجن من الوحدة، ولكن جليس من جالسني. بعض المؤمنين يقول أتمنى بين وقت وآخر زوجتي تسافر عني لأعيش في المنزل وحدي، طبعا لا دائما بين وقت وآخر. ومؤنس لمن أنس بذكري، ما أحبني أحد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي واصطنعتك لنفسي وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني، لا تتحير، اطلب الله عز وجل بالصدق تجد الله عز وجل، ومن طلب غيري لم يجدني. فرغ فؤادك لربك يلقي عليك من محبته، فإذا ألقى عليك من محبته أحببت كل شيء لحبك لربك. ولهذا إمامنا زين العابدين يسأل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يوصله إلى قربه. إلهي بفاطمة، إلهي بفاطمة، فاطمة مظهر محبة الله عز وجل، نجعلها محورا لدعائنا في هذا اليوم. القلب الذي حمل الحب الإلهي بأتم صوره من القلوب قلب فاطمة، ولهذا النبي قال فداها أبوها. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذا السر المستودع البعض يفسرها بولدها المهدي، والبعض يفسرها بالسر المستودع سر الولاية، السر الإلهي محبة الله في قلب فاطمة، والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج، أبلغه عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام، اللهم لين قلوبنا لولي أمرك، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.